يعني حتى لو فرض أن مريم ركبت بعيرا فإن هذا تفضيل عمومي، تفضيل عمومي لا يلزم منها التفضيل الخصوصي. وعن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله. وخير نسائها، ومن لعل فيه تصحيف، لعله خير نسائهم. وأشهد أن لا، يعني عندكم النص هنا قال خير نسائها، وما أدري يعني يحتاج مراجعة الحديث، الحديث مخرج في الصحيحين، لكن الذي يظهر من السياق أن خير نسائهم يعني نساء بني إسرائيل مريم ابنة عمران. وأبو حذيفة في الدرس القادم موجود، أبو حذيفة إلى يوم الدين، من اللي بيرجع للصحيحين؟ أنت شو اسمك؟ عادل إيش؟ عادل حامد إيش؟ رحمة الله البنياوي، من الآيات الأخ عادل سوف يرجع إلى كتاب الصحيحين، في كتاب الصحيحين، اسم كتاب الصحيحين من سورة آل عمران البخاري ومسلم، ها؟ وفي فترجع إلى صحيح البخاري وتنظر إلى هذا الحديث ما نصه خير نسائها ولا من نسائهم وتراجع، لأنه قال نعم فنادته الملائكة وهو قائم نسائهم يصلي في المحراب نسائه. راجع ليش ايش راجع؟ مصدقا لكلمة من الله، مصدقا لكلمة في زمانها الله وسيدا، يعني لا يمنع ان عادل يراجع. الاخ يقول خير نسائها، يعني نسائها في زمانها، وخير نسائها في زمانها، فانه قال خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويل. فإن كان كما في هذا السياق ما في غلط، فيكون المعنى خير نسائها في زمنها، وخير نسائها في زمنها خديجة بنت خويل. والأخ عادل يأتي بالخبر اليقين، وإن كان كلام الأخ يعني نأخذه من العين على الرأسنا. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا رواه أحمد والحاكم. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه الجماعة إلا أبا داود واللفظ البخاري. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود، وأنها نذرت وكانت امرأة عقيم والدؤوب في العمل، يعني المداومة فنذرت في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين. كي يقوم معنى محن لها، لأنه اتهمت بالزنا وظنوا أنها بغي، لكن في الحقيقة أنه رفع لها في الدارين، لأنه قد تكشف للناس أنها صادقة وأن الله اختار لها هذا الأمر. فلما جاء الحمل فإذا هي أنثى وكانت ترغب أن يكون ذكرا، لأن الذكر أقوى في الخدمة، ولكن بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب. منذورة لبيت المقدس، فقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فهو الذي كفاها. الرسول من المتقرر من عجائب عند قومه أنه لا يقرأ ولا يكتب في الدرس السابق أمي، وهو أنه يرى ويأتيهم بأخبار وقصص وأشياء ما سمعوا بها من قبل، وإن كان سمعوا ببعض الأشياء لكن أتاهم بأشياء عظيمة، فهذا من دلائل نبوته عليه السلام أنه يأتي بأشياء من أنباء الغيب، ولو لم يكن يوحى إليه لما جاء بها، ولو كانت مشتهرة عند قومه ما جاء بجديد، لكنه جاءهم بأشياء ما يعرفونها أبدا. أين قصه عليك وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فضل الله العظيم على مريم فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. وزوجته كبيرة في السن. ثم قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذه بشارة من الملائكة، وتسمى آية، بشارة من الملائكة بأمر ربها، فإن الملائكة لا يعلمون الغيب المطلق وهم خلق من خلق الله عز وجل، وإنما ينقلون ما يأمرهم الله عز وجل به. فهذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شان كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قول مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك، ونسبته إلى مريم ليس فيها نقص. الأصل أن النسب أن الرجل ينسب إلى أبي، هذا الأصل، لكن هذا النسبة فيها تشريف، لأن كل من رأى النسبة علم أنه جاء آية عظيمة من الله عز وجل من غير أب. يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح. قال بعض السلف: لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، إنه يدخل الجنة من أمة محمد بغير حساب ممسوح. يعني القدم الآن بعض الناس قدمه مستوية، هذا يسمى ممسوح القدمين، وبعضهم أخمص القدم، يعني إذا وضع قدمه في الأرض ففي جزء من باطن القدم لا يمس الأرض، يسترقون ولا يتطيرون، يعني هذه خلقة تكون في الإنسان ليست من العيوب ولا شيء، يعني بعض الناس يكونوا كذا وبعضهم يكونوا كذا. نعم. وطمع في رحمة الله، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذي العاهات برئ بإذن الله تعالى، إذا مسح على أعمى بإذن الله أو على أبرص أو نحو ذلك فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل. ولكثرة ما أعطاه الله من الآيات في هذا الباب سمي المسيح، بمعنى أنه لا يمسح على صاحب عاهة إلا وشفاه الله عز وجل. ولعل هذا هو الراجع. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمي حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاه ومكان عند الله في الدنيا بما يحييه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبلوا منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم، وقو يعني له وجاهة في الدنيا والآخرة، فهنا في الدعاء قال ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغاره معجزة وآية، وحال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك، ومن الصالحين أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح. فإنهم يصلون فالصلاة شرعت، فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج، لماذا ليس من عزمي أن تتزوج؟ يصلي في محراب عبادته يا حذيفة أبا حذيفة ومجلس مناجات، معناته هي كانت ناوية ما تزوج والملائكة لأن منذورة أصلا، لأن لو تزوجت وهذا جائز في شريعتهم، لأن لو تزوجت لاشتغلت بخدمة الزوج عن خدمة بيت المقدس وهي قد نذرتها والدتها لخدمة بيت المقدس، وهذا جائز في شريعتهم. هل يجوز الإنسان الآن أن يقول أنا أنذر ابنتي وولدي لا يتزوج لخدمة البيت مثلا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقطع النسل لأجل ذلك. إن كان بعض الناس قديم الذين وقعوا في بعض الأخطاء يأتون لشخص، تأتي المرأة وتجب ولدها وهو صغير، تقطع ذكره أو تقطع بيضه وتقول هذا وقف للحرم، يجوز ما يجوز؟ يعني وجد أشخاص يسمون الأغوات من أصلهم من هذه القضية، يجوز الآن ما يجوز هذا؟ ما يجوز أن تأتي إلى إنسان وتقطع نسله لكي يخدم الحرم، ولا يجوز أيضا أن تنذر أن لا تتزوج لخدمة لكي تعبد، لا يجوز. من أين لنا هذا؟ من قصة الثلاثة الذين منهم من نذر أن لا يتزوج النساء لكي لا يشغل عن عبادة الله، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا لا يجوز في الإسلام. كون هذا في شريعة سابقة، من المعلوم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، ففيه مباحات في الشرائع السابقة حرمت في شريعتنا، وفيه محرمات مثلا أبيحت، فشريعة من قبلنا إن حكاها الله عز وجل على طريقة المدح، ولم ننهى عنها فهي شريعة لنا، وإن كنا نهينا عنها فإننا نلتزم بشريعتنا. نعم، فهي هنا لم تتزوج فإن أمها هي التي سمتها ولم تكن عازمة على الزواج، ثم تقول ولست بغيا حاشا لله، فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة. أنهم قالوا أي بعيسى بن مريم، لأن عيسى أرأيتم ماذا يقصد هنا؟ ابن مريم يطلق عليه كلمة الله، يعني النصارى يقولون إن الله عز وجل جاء بولده، هذا ولد الله عز وجل، وولد الله جزء من الله والله ليس مخلوق، فهم يرونه رب، يرون عيسى رب، والله جعله كذلك تكفيرا لخطية ابن آدم. لماذا؟ ولأجل ذلك النص يخلق ما يحتمل، إلا أن عيسى مخلوق، لا يمكن أن يكون عيسى غير مخلوق، النص واضح جدا يخلق ما يشاء، فلا يحتمل، هذا نص القرآن الصريح، فلا يحتمل ولو واحد في المليار أنه ليس بمخلوق، ولا يحتمل أن يكون رب مخلوق. يعني من كان مخلوق فهذا لا يمكن أن يكون رب أبدا، أي مخلوق لا يكون ربا أبدا، لأن المخلوق جاء من العدم. فهذا من أوضح الأمور، وهذا يعني من سر بلاغة القرآن أنه عبر عنه هنا بأنه يخلق ما يشاء. وهذه لفتة عظيمة من ابن كثير عليه رحمة الله. أما عيسى فلم يكن عن طريق السبب المعهود، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. ولعلنا نكتفي في هذه الليلة بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني أن هذا يحيى من صفاته أنه سيد، والسيد هو كثير السؤدد الذي خصاله تقرب من الكمال إن كان من البشر، وإن كان يطلق على الله كما في حديث إنما السيد الله فهو كامل الأوصاف، وإن كان السيد غير ذلك فيقال سيد بني فلان، يعني كملت فيه كثير من صفات الزعامة كمل فيه، أما الكمال المطلق فلا يكون إلا لله عز وجل، فهو سيد. وهنا فسر السيادة أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم بأنه الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. وكذلك الحكيم إن أطلق على الله عز وجل فهو الذي يضع جميع الأمور في مواضعها، وإن كان من البشر فالغالب عليه الحكمة. وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة، سيدا في العلم والعبادة، لكن هنا قال وسيدا وهي نكرة ولم يقل السيد، فإن كلمة السيد بالتعريف الذي للاستغراق فهذا يطلق على الله عز وجل. ولهذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما السيد الله، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهنا فرق، فهنا السيادة بالنسبة إلى بني آدم، سيد ولد آدم فيها مضاف مضاف إليه، بخلاف السيادة التي فيها التعريف التي للاستغراق. وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحكيم المتقي، وقال مجاهد وغيره هو الكيم على الله عز وجل. وهذه التفسيرات لا تناقض بينها، فإن هذه صفات في السيد، وكل واحد منهم يذكر صفة من باب المثال، وهذا يسمى التفسير بالمثال، يسمى التفسير بالمثال، فلا تناقض بين هذه التفسيرات. وحصورة، ما معنى حصورة؟ سيد وحصورة، روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا الذي لا يأتي النساء